فضيلة الشيخ، هذا شاهد يقول: والدتي نذرت بنذر ذبيحة واشترطت أن تطعمها للفقراء، ومن ثم أكلت منها، فما الحكم؟ أجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا نذر في نذره أن يذبح وخصص الذبيحة للفقراء والمساكين، فإنه لا يجوز أن يأكل منها غير الفقير والمسكين، ولا يجوز أن يعطى منها إلا الفقير والمسكين، وعليك ضمان ما أكلت. وذلك لأن الأصل يقتضي أن النذر إذا كان مقيدا بالصفة تقيد بها، فحيث لم تتوفر فيك هذه الصفة فإنه يجب عليك ضمان ما أصبت. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: هل من كلمة توجيهية للآباء والأمهات في توجيه أبنائهم لاستغلال هذه الإجازة فيما ينفع؟ والله يجزيك كل خير. لا شك أن الأولاد من الأبناء والبنات أحوج ما يكونون إلى التربية الصالحة والتنشئة الصالحة التي يجد الوالدان بها حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. فكم من والد صالح ربى أولاده على الخير فجنى الخير في دينه ودنياه وآخرته. إن أبناء المسلمين وبناتهم أفقر ما يكونون وأحوج ما يكونون إلى النصيحة والتوجيه والرعاية والصبر في هذا كله، خاصة حينما عظمت الفتن وعظمت المحن، فهم أحوج ما يكونون إلى العطف والحنان والشفقة وتذكيرهم بالله عز وجل والأخذ بحججهم عن نار الله سبحانه وتعالى استجابة لأمره، حيث أمر كل مسلم أن يقوم على أهله وولده وأن يقيهم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى كل والد ووالدة أن يستشعر المسؤولية والأمانة، خاصة في أوقات الفراغ، وهذه الأوقات الأكمل والأفضل. الأولاد ينقسمون إلى قسمين: من كان منهم فوق سن التمييز وعنده إدراك ومعرفة يوجه للأكمل والأفضل، ويحرص الوالد على أن يرغبه في أن يستغل فراغه فيما يفيد ويحفزه على ذلك ويشجعه ويبقى معه بالكلمة الطيبة والتوجيه النافع. وكذلك أيضا البنت تحرص الأم على فعل ذلك معها. وأما فهذا بالنسبة للأفضل والأكمل، أن يحرص إذا كان الولد مميزا أن يشحذ همته بأفضل وأحسن وأجمل وأكمل ما تقضى فيه الأعمار وما ينقضي فيه الليل والنهار من طاعة الله سبحانه وتعالى. ألا وإن أفضل وأكمل ما هو كذلك كتاب الله جل جلاله، يشحذ همته أن يحفظ القرآن أو يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الكلمات المؤثرة، يقول له في نفسه قولا بليغا: يا بني إن هذه الكلمات تنفعك بإذن الله في الدين والدنيا والآخرة. يقول له ناصحا مشفقا عليه: يا بني إن الدنيا فانية زائلة حائلة، لا تجد منها إلا ما أرضيت به ربك، واعلم أن أعظم ما ترضي به الله كتابه سبحانه وتعالى، تحفظه وتقرأه. قل له: حتى يبوئك الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. فيشعل همة لحفظ القرآن، لحفظ السنة. كم من أب رغب ابنه في طلب العلم والله ما خطى خطوة في علمه إلا كان له مثل أجره. وكم من أب غرس في ابنه حب العلم وقبض إلى الله عز وجل وانتقل إلى آخرته، لا يزال في قبره له أجر ابنه وأجر من علمه وتعلم من أبنائه وأولاده. نعم، إنها المعاملة مع الله الرابحة تشحذ همته للأسمى والأسمى. الأمر الثاني: إذا عجزت عن هذا أو وجدت الإبن منصرفا عن هذا، فعلى الأقل أن تجعله ما بين في المباحات التي لا أجر فيها ولا وزر، أن يأخذ من إنسان لنزهة، أن يأخذ من إنسان إلى ترويح مباح، شرط أن لا يكون من الغافلين، وأن يحرص أن لا يغرق في ذلك حتى لا يموت قلب الصبي. وقلب الصبية لأن كثرة له والعبث تصيب الإنسان بالجهل، وإذا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كثرة الهزو والضحك وترك الجد يغيث القلب وهو شأن أهل الجهل، أعاذنا الله وإياكم. فيحرص على أن يجعلهم في المباح الذي لا له ولا عليه. هذان أمران: إما أن يمضي الوقت وتستغل الإجازة فيما هو أسمى وأسنى، وإما أن تكون في درجة السلامة لا له ولا عليه. وأما بالنسبة لاستغلال الأحداث فإنه يحرص على جبر خواطرهم والإحسان إليهم بعدم الإهمال في ذلك حتى لا تتلقفهم أيدي الأشرار ولا تفسدهم، ويحرص الوالد على مراقبة أولاده خلال الإجازة حتى لا يضيع وقته في المحرمات أو يفوته ولده فيندم حين لا ينفعه الندم. والحقيقة الوقت ضيق، ولكن جميع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فإذا استشعر الوالد المسؤولية والأمانة وحرص على أن يأخذ ولده معه إلى مجالس الذكر وإلى الأماكن الصالحة وعلمه حب العلماء وحب الأخيار، فإن الله يعينه ويسدده. لكن الذي نحب أن ننبه عليه الأساسيات العامة، ومنها الصبر. أول ما ينبغي عليك أن تعلم أنك تعامل الله، إذا أخذت ولدك غيره أن يفضحك أو يؤذيك خذلك الله، لكن تأخذ من أجل أن تصيب أجر الآخرة، وكأنك بلسان حالك ومقالك تقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يبارك الله في نصحك وتوجيهك وتعليمك، فتأخذ بحمية الدين لا بحمية الدنيا. ثانيا الصبر والتحمل، لا تقل إن الزمان فسد، فإن سلطان الحق أقوى من كل سلطان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقد بين الله أن الباطل لا جذور له، فلا تضعف ولا تجبن ولا تخاف، ولو اتهموك بالضعف ولو اتهموك بتعقيد الولد فاصدق مع الله وكن مع الله ولا تبالي. ولا يأتين اليوم الذي تفرح ويحزن غيرك وتسعد ويشقى غيرك بولدك إن ضيعه وأورده الموارد. فاصدق مع الله في تحمل الأمانة وأداء المسؤولية والرعاية حتى تلقى الله يوم تلقاه وفيا بحقه قائما بهذه الأمانة مؤديا شكر نعمة الله عليك بالولد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهم من الرشد وأن يصلح أبناء المسلمين وبناتهم وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل للوالد أن يقسم تركته قبل وفاته خشية تنازع الورثة بعد موته؟ أفيدونا بارك الله فيكم. خشية تنازع الورثة بعد موته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما ورد في السؤال من قسمة الرجل لماله حيا هذا خلاف الشرع، والمنبغي أن ينتظر الإنسان أمر الله عز وجل وأن لا يبادر، لأن هذه هي السنة. السنة أن ينتظر إلى أن ينزل به أمر الله، وحينئذ على الورثة أن يرجعوا إلى الشرع، والشرع يصل بينهم، وليس لأحد أن يقدم ما أخره الله أو يؤخر ما قدمه الله. ولذلك بعضهم استعجل وقسم تركته، ثم شاء الله أن قيض له زوجة جديدة وتزوج، توفيت أم العيال، ثم تزوج زوجة جديدة، وحصل من الضيق والبلاء والمشاكل يمكن أكثر مما لو ترك المال على حاله بين الورثة. فلا أحد يستدرك، المنبغي على الإنسان أن يسلم أمره لله وأن يتبع السنة، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أتابكم الله وغفر الله لنا ولك وفتح علينا وعليك من بركاته. هذا السائل يقول أنا شاب حائر في مشكلة لا أستطيع حلها، فأبي يطرد أخي من البيت بسبب بعض العقوق منه بحجة أنه يريد أن يربيه، وأخي في الشارع ضايع لا يدري أين يذهب وهو في سن 16، وأمي حزينة تبكي على أخي لا تدري ماذا تفعل، فأنا بين خوفي على ضياع أخي وبين خوف من حزن أمي فهي لا تنام بسبب هذه المشكلة، وبين خوفي من طرح الموضوع مع أبي فتزيد المشكلة وتكون أكبر مما هي عليه، فأرشدني إلى الحل أرشدك الله في الدنيا والآخرة، مع العلم بأن أبي غير مقتنع أبدا بإدخال أخي إلى البيت أبدا، وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أخاك وأن يصلحه وأن يصلح ما بينه وبين أبيك، وأن يصلح لنا ولأبناء المسلمين جميعا. أخي في الله، لا أستطيع أن أحكم على إخراج الوالد من البيت لولده، لأنه في بعض الأحيان خاصة في فساد الزمان يكون هناك نوع من الخلل يطلع عليه الوالد، يخشى فعلا أن يسري إلى عرضه كبناته ونحو ذلك. ومن هنا من حيث الأصل أنه ينبغي أن يبين الوالد السبب في إخراج هذا الولد، وقد يكون هناك سبب لا يستطيع الوالد أن يبوح به، وقد يطلع الوالد من ولده على خلل مع ثناته أو كذا قد عرضت علينا مشاكل في هذا، لا يستطيع الوالد أن يتحدث بهذا، لأن الأصل في الوالد أن شفقته ورحمته تمنعه من أن يطرد ولده، هذا من حيث الأصل. وأكلمك بحكم الشرع، ما أستطيع أن أقول لك إن الوالد أصاب أو أخطأ، لكن كأصل عام أنه لا يجوز للوالد أن يخرج ولده من البيت إلا في حدود وأحوال معينة فعلا يكون فيها معذورا بهذا الإخراج، ويستنفذ فيها جميع ما يستطيع لتلافي الضرر الموجود من جلوس ولده في البيت. وعليه بقي أن أحكم ما الذي يجب لك، يجب عليك. أولا عليك أخي في الله ألا تضعف، وإذا أراد كل موفق أن يصيب رحمة الله عز وجل وأن يصل إلى حسن العاقبة في أموره ألا يضعف، لأن الله لا يحب الوهن ولا يحب الضعف والخوار، خاصة لمن يريد أن يصل إلى سلعة الله الغالية. فأخي في الله لا تستسلم، وعليك أن تستنفذ كل ما تستطيع للعمل على فيما بينك وبين والدك، وفيما بينك وبين أخيك، وفيما بينك وبين والدتك. أما ما بينك وبين أبيك فإذا كنت لا تستطيع أن تواجهه فالتمس من أعمامك ومن قرابتك من يستطيع أن يؤثر عليه ويضغط عليه لكي يحل هذه المشكلة ويتنازل عن تصلبه عن رأي، خاصة إذا كان ظالما. فتأتي إلى عمك إذا كان أكبر من الوالد وتشرح له الأمر وتقول رجعت إلى أهل العلم وقالوا يجب على مثلك يا عم أن يتدخل في الموضوع، ولا تقول ما لي شغل، قل له عليك، يجب عليك ما دام الوالد يسمع منك أن تنصح والدي وأن تذكره بالله عز وجل أن يتدارك ولده. إذا لم تجد في القرابة الأقربين، فالقرابة أولاد العم ونحو ذلك من العصبة، ما وجدت من الأرحام، أرحام الوالد كالأخوال ونحوهم، ما وجدت إمام المسجد، أهل الحي، ما وجدت أصدقاء الوالد، وإن شاء الله الخير لا يعدم في كل هؤلاء، وأسأل الله أن يلهمك وأن ييسر لك وأن يعينك. أما الأمر الثاني فيما بينك وبين أخيك فلا تستسلم أن الأخ طرد من البيت وانتهى كل شيء، تذهب إلى أخيك وتكون قريبا من أخيك وتساعده وتنظر إلى أحواله، فلعل موقف معين لا قدر الله تطلع عليه تخبر به الوالد قد يكسر قلبه ويبين له خطورة الحال الذي وصل عليه إليه أخوه. فالبعض يستسلم ويترك الأخ هاملا حتى يضيع ويهلك، لكن هناك من هو قوي بإذن الله عز وجل يذهب ويضحي ويزور أخاه ويكون قريب من أخيه ويؤوي أخيه في حال غياب الوالد أو نحو ذلك، ويقدم له ما يستطيع حتى يحافظ على أن لا يحصل من الضرر إلا أقله، فيقد يضيق حجم المشكلة. النقطة الثانية في حق أخيك، إذا أمكن أن تسعى بكل ما تستطيع من قوة ومن أسلوب في التأثير على أعمامك على قرابتك أن يؤوه، تذهب إلى عمك إلى خالك تقول له إما أن تتدخل في الموضوع ولا خذ أخي عندك فترة حتى نستطيع أن نصلح ونؤثر على الوالد، فتحاول أن توجد للأخ بديلا يحل مشكلته ولا يسترسل حتى لا يقع في أيدي الشر والضرر. وأما ما بينك وبين والدتك فعليك أن تثبتها وتعطيها الأمل، ومن الكلام الطيب تقول إن الله أعانك ووفقك حتى أنجبت هؤلاء الأولاد، وكم تحملت من المشاق والمتاعب والمصاعب حتى أقر الله عينك ببلوغهم، والله لا يعجزه كما لطف بك فيما مضى أن يلطف بك فيما بقي. تحيي فيها الأمل وأن لا تجعلها في حال اليأس، وأن تقول لها أنت وأنت، فتجعلها قوية صابرة، وهذا من أحسن البر، من أحسن ما يكون من البر، وهو من إحسانك إلى والدتك. وأسأل الله بعزة وجلاله أن يهيئ لك أسباب الرشد، وأسأله بعزة وجلاله أن يصلح لنا ولكم الأمور، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ الثاني يقول: ما رأيكم في من يقول إن أبا بكر رضي الله عنه روى حديث الأمس في شهادة الزور رد عمر رضي الله عنه شهادته، فكيف نقبل أحاديثه لأن البعرق أورد هذه الشبهة لكي ينتقف الصحابة رضي الله عنهم؟ فجزاك الله كله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه جوانب. أول هذه الجوانب، إذا رأيت أو سمعت من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزور فقد كذب وفجر ولقم الحجر، فإن الله زكى أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فهؤلاء هم المرضيون عنهم، ورضي الله عنهم من فوق سبع سماوات على رغم أنف من أهانهم وأذلهم، ولم يستطع أحد أن يهينهم لأن الله أكرمهم، ولم يستطع أحد أن يقفل باب الله الذي فتحه بالرحمة عليهم فترحم عليهم وترضى عليهم من فوق سبع سماوات، وهم الأمناء على دين الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغون لشريعة الله، فمن طعن فيهم فقد طعن في النبوة وفي الرسالة كلها، فكيف يستطيع أن يسوق لنا خبرا أو أثرا أو حكما؟ أولئك الذين سمى الله، الذين يقصدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقاص، شاهت وجوههم وكذبت ألسنتهم وفجروا، فهؤلاء لا يمكن أن تجد عندهم صوابا وحقا في من سمى الله عز وجل ممن أثنى عليهم من فوق سبع سماوات فهو أعلم بخلقه. ولقد جعل الله لأصحاب نبي عليه الصلاة والسلام من المنزلة والمكانة ما لا يعلمه إلا هو، حتى إن فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أمر عظيم يسمى بالخيانة العظمى في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، يبلغ قريشا في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوكم، وهذا يترتب عليه القتل والبلاء، وفيه أن تأخذ قريش عدتها، ومع ذلك مع هذه الجريمة العظيمة ومع هذا البلاء العظيم الذي ابتلي به رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله الذي رضي عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أجمعين لأنه قد رضي عنهم رضا لا سخط بعده، فقال له دعه يا عمر أما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله قرة لعينه وقرة لعيون المؤمنين والموحدين في كل زمان ومكان. الوقفة الثانية في هذه الشبهة عليلة سقيمة، هم يقولون إن الله أمرنا إذا قذف المسلم أخاه ولم يقم الشهود أنه يجلد حد القذف وترد شهادته، ولما حصل قضية المغيرة واتهامه في الزنا ارتفع أبو بكر رضي الله عنه بالشهادة ونقص عدد الشهود واختلت الشهادة، فلم يفضح الله نبيه عليه الصلاة والسلام في أصحابه من بعد موته كما قال عمر رضي الله عنه، فجلد أبو بكر رضي الله عنه حد القذف، فقالوا إن الله أمرنا أن نرد شهادة القاذف، وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر خذ أقبل شهادتك، وكان أبو بكر مصرا على قوله لأن هذا الذي رأى هذا الذي رآه وظنه، وما وقع بين الصحابة بينهم وبين الله عز وجل يمسك عما تجر بينهم، لكن المهم أنهم يقولون شاهدت وجوههم إن أبا بكر رضي الله عنه ردت شهادته فكيف تقبلون حديثه؟ نقول هذا من الجهل، لأن رواية الحديث شيء والشهادة شيء، وقد يقبل في الرواية ما لا يقبل في الشهادة، ولذلك المرأة لا تشهد على القتل، وبالإجماع لو شهدت امرأة في القتل لا تقبل شهادتها في الدماء، ولكنها لو روت حديثا في الدماء كما في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها في كتاب القصاص قد تقدم معنا قبلت روايته. الأمر الثاني نقول لهم إن أبا بكر حدث بهذا الحديث قبل أن تقع منه هذه الشهادة، وذلك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أكبر الكبائر وحفظ منه الرواة ثم حصل ما حصل، وهذا رد لشهادته، فبقيت الرواية على أصلها، وهذا إن سلم أنه قادح في الرواية فقد قدح في الرواية بعد البلاغ والإخبار، فأثبتوا لنا أن أبا بكر قذف وأخبر بالحديث بعد قذفه ولم يخبر به قبل قذفه، وأبعد لهم من ذلك النجم في السماء إن لم يكن هويهم في نار جهنم قبل أن يدركوه. ليس لهذا الحديث هذا دليل على إسقاط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مولا لله ورسوله، لأنه تدلى ببكرة رضي الله عنه وارضاه يوم الطائف وأسلم طائعا مختارا فجعله الله مولا لله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. فعلى كل حال ليس لهذا دليل على إسقاط روايته، وهم أبعد من أن يبحثوا عن كون الصحابي تقبل روايته أو لا، إنما هذا نوعا من التشويش والتشكيك، ومثل هؤلاء لا يصلح معهم إلا في صم الأذان، خاصة بهذه الهجمة الشرسة في القنوات وغيرها على المؤمنين والمؤمنات في دينهم وعقائدهم وأفكارهم وثوابتهم. مثل هؤلاء ليس لهم حل مثل أن يعرض عنهم إلا إذا سأل أحد من يستشكي ليبين له الحق، لكن هؤلاء يحتقرون وهم أحقر من أن يضاع الأوقات لهم، ومثلهم جاهل يعرض عنه لأنه أمرهم أمر الجاهلية. فالمقصود من هذا أن رد الشهادة في القبض لا يستلزم رد الرواية كما ذكرنا، فقد ترد الشهادة وتقبل الرواية كما هو معلوم. وثانيا أن طريان القادحة لا يمنع من قبول الرواية قبل وجود القادحة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: هل في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم دليل على أن النحر يقوم مقام الذبح والأكل؟ وجزاك الله كل خير. هذا استدل به بعض العلماء على أن المنحور إذا ذبح أو المذبوح، على أن المنحور هو يقع في المنحور كالإبل إذا ذبحت أنه يجزي لأنه أنهر الدم، وله وجه من العموم. وفي هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام إن السن فعظم، فالأشبه أنه لزاد إخواننا من الجن ونهي عن التزكية به، لأنه إذا ذكى خرج الدم المسوح فنجس. وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، فيه دليل على عدم التشبه بالكفار كما هو مقرر عند العلماء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزعم لأن الحبشة أيامها كانت أرض كفر، فمنع من التشبه بالكافرين، وهذا يدل على حفظ الشريعة على عدم متابعة الكافرين ومجاراتهم فيما يمكن الاستغناء عنهم ببديل عنه. أصابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: بعض الناس إذا أراد أن يقول عن أبيه أو أمه شيء فإنه يقول قال الشايب أو قالت الشايبة، هل هذا من عقوق الوالدين في وصفهم بهذا؟ وهل من توجيه في ذلك؟ جزاك الله كل خير. لا أظن أن هذا عقوق، الناس لهم عادات، وما كان من هذه العادات يخرج بالفطرة والطبيعة، فالمنبغي أن يبين طالب العلم الأصل العام. الأصل العام أن الولد يخاطب والديه بما فيه إكرام لا بما فيه إهانة، وبما فيه إعزاز للوالدين لا بما فيه إذلال لهما، وهذا هو الأصل العام. لكن إذا اختارت الناس في أعرافها كلمات يعبرون بها ولا يقصدون الإهانة ولا يقصدون الإذلال، ويأتي إنسان ما يعرف هذه الكلمات ولا يعرف هذه البيئة ولا يعرف طبائع هؤلاء الناس ويحكم عليهم لأن هذا اللفظ عنده يعني معنى، هذا ليس بسديد وليس بصحيح. نحن نضع للناس القواعد العامة، نقول لكم أن تتكلموا وتعبروا وتنادوا الوالدين بما جرى به العرف عندكم أنه إكرام للوالدين. فإذا كان في عرفي أو في بين إخواني وقبيلتي وجماعتي وعشيرتي أننا نجل الوالد ونقول الشايب، ونجل الوالدة ونقول الشايبة العود، ونقصد بهذا الإكرام، وصار مصطلحا عاديا بريئا ما في أي قصد للإهانة، فلا يستطيع أحد أن يقول هذا حرام على الناس. وإذا كان هو يفهم الإهانة فهو يمتنع من ذكره لوالديه، وفي حقه لا يتكلم بهذا الشيء الذي يراه إهانة وما قصده، أو رآه دون الكمال فهذا شيء في خاصته. أما في العرف الذي يطلق هذه الكلمة هو الذي يرجع إليه، وهو الذي يقيم هذه الكلمة هل هي مقبولة أو مرفوضة، هل هي دالة على الإكرام أو الإهانة، هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه في الفتوى. أما مسألة أن نلزم الناس بألفاظ نألفها ثم ما لا نألفه نجعله محرما عليهم، هذا غير وارد، والأصل في ذلك أن يقدم الوالدين بالخطاب الذي يليق بهما. ونوجه في هذا أن التوجيه نوجه فأن يتقي الولد ربه في والديه ويحسن اختيار الكلمات الطيبة، وإذا كان جرى العرف بكلمات مستحبة وافق الشرع فهي المقدمة وهي المستحبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: إذا كنت أحسن إلى الوالد وهو يسيء إلي أمام إخواني وأصدقائي، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل علي أن أنصحه؟ وكيف يكون ذلك؟ وجزاك الله خيرا. هذا فيه جانبان: إما أن يكون الوالد يعاملك ولم يظلمك، فضيق عليك في أشياء وأنت كنت مستحقا لهذا التضييق ففهمت الوالد خطأ أنه ظالم لك، وإما أن يكون تضييق الوالد ظلما عليك وفعلا يكون ظالم لك. فإن كان الوالد منصفا ولم يعطك ذلك الذي تريده والحق معه، فأنصف والدك من نفسك ولا تتهم والدك، لأن في هذه الحالة تتهم والدك لأنه ظالم وهو ليس بظالم. فعليك أن ترجع فيما يفعله الوالد معك مما تعتقده تضييقا إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن كان فعلا هذا الحكم تفعل أهل العلم، تقول أنا مثلا إذا فعلت كذا يفعل معي الوالد كذا وأنا أرى أن هذا الفعل منقص لي، فهل يكون ظالما لي؟ إن قال الشيخ نعم ظالم، يكون حينئذ الوالد ظالم سنصدر حكمه. أما إذا قال ليس بظالم، مثلا الآن بعض الآباء في طبيعته أنه فظ وفي طبيعته أنه حار حديد الطبع، وهذا الابن مع والده 24 ساعة، وفي ابن لا يأتي للوالد إلا ساعة في الأسبوع، فمن خلال كثرة المداخلة طبع الوالد الحرارة والشدة. لكن إذا جاء هذا الابن من السفر أو جاء من عمل من مكان بعيد أو هذا متزوج في مكان وجاء يسلم على والده، قابله الوالد بالبشر وقابله بالترحاب، فقال الآن الوالد ظالم، أنا يسبني أنا يشتمني أنا يضيق علي، وهذا انظر كيف يعامله. هنا يدخل الشيطان عليه، هذا ليس به عبرة، أنت انظر إلى تعامل الوالد معك في حدود الظرف الذي تعامله ونفس الطريقة التي سلكها في التعامل، فإن كان لها ما يبررها طبعه هكذا فحينئذ تعذر الوالد. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عبده بحاجة فنام قطر في أمر أبي بكر، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يضرب العبد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا ما يفعله هذا المحرم، يعني هو محرم ويجلد العبد، فصار الصحابة يضحكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما يفعله هذا المحرم، لكن طبعا رضي الله عنه كان فيه حدة أبو بكر رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن هذه الحدة إذا كانت طبعا تعذره في شيء لا يملكه الإنسان، وكم من أب فظ معك يتقطع قلبه حبا لك، وكم من أب لا يحسن العبارة معك ولا يجامله ولكنه يجامل أقواما لمصالح ضيقة، أما أنت فسواد عينيك، أنت في محل كريم في قلبك في سويداء قلبك، والله إن ظننت أنه لا يحبك فقد ظننته. وكم من عبد غيب في أحشائه بل في دمه وعرقه محبة أولاده محبة لا يمكن لو ضربت رقبة أن يتنازل عنها، ولكن ما وفق في الكلمات، وخاصة الكبار كبار السن ومن كانت بيئتهم صعبة أو عانى الشدائد أو عاشوا في فقر وشدة لا تحملهم ما لا يطيقون. بعض الشباب ينشأون في كرف ونعمة وبذخ ويريد والده أن يمسح برأسه ويريد والده أن يقول له كلمات النعومة والتربية الضعيفة هذه، قد يكون الوالد يستقبح من نفسه أن ينشأ ولده على النعومة. وكم من أب شديد على ولد رآه قرة عينه من أولاده يكون معه فظا غليظا يراه أنه هو الرجل من بين أولاده كله، وهذه الشدة هي رمز من الوالد لولده أنه يحبه ويكرمه، وإذا بالولد يفسر ذلك كله بأنه إهانة، هنا يكون الولد ظالم. عليك أن تتريث وألا تعجل. أما إذا كان الوالد من طبعه أنه ظلمك فحينئذ يحلو البر ويجمل، وعندها تعامل الله ولا تعامل أحدا سواه، عندها يشكر سعيك ويعظم أجرك ويوفقك ربك ولن تخيب والعاقبة للتقوى. واعلم أن ألب البر وأصدقه وأحبه وأكرمه وأجمله وأروعه حينما تحسن ويسيء إليك الأب وتعطي ويمنعك وترفعه ويضعك وتحسن إليه ويسيء إليك، هنا يكون البر، بر الصادقين وبر الصابرين، بر المرابطين الذين لا يريدون جزاء ولا شكورا، فجزاؤهم عند الله وثوابهم من الله. لم يرى والده يتبسم في وجهه ولم يرى والده يقول له كلمة، هنا نعمت عينه بربه وقرت لعظيم الثواب وحسن العاقبة والمآب، فأبشر من الله. ولكن أوصيك إذا أردت مني توجيها أولا ألا تواجهه، إن أمكن أن تنصح عن طريق عمك أو أحد يسمع منه بطريقة غير مباشرة فهذا وارد، لكن الأفضل أن تصبر والأفضل أن تستر عورة أبيك وأن تتحمل وأن تتجمل وأن تلتمس المخارج. أمر ثاني أن تكثر من الدعاء أن الله يلين قلبك ويقوي عزمك ويصبرك على هذا البلاء الذي أصيب به، أن تصبر في حالك وأن تسأل الله أن يصبرك، لأنك تتخوض رحمات الله وضع أمام عينيك أن البر مراتب أعلاها وأسناها هذا النوع الذي أنت فيه، بشرط أن لا يكون غضب الوالد بسبب منك. فإذا صبرت إن الله يعوضك والله يأجرك ويعينك ويسددك، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا جميعا لذلك. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله التختم بالذهب، فهل هذا جائز أم لا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التختم بالذهب للرجال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر الأمرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه جائز، وظاهر القرآن العموم في الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق بالنسبة للنساء. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر النساء بالصدقة قال: فجعلن يلقين من حليهن وأقراطهن. وفي الصحيح مسلم من حديث أم زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وقد قالت أم زرع: أناس من حلي إذني، وهذا لا يكون إلا في المحلق، وعليه فإنه يجوز لبس الذهب بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء، ولا يجوز بالنسبة للرجال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل لبس المرأة للملابس الضيقة التي تحدد ملامح الجسم الخارجية تدخل في معنى الكافيات العاريات في الحديث المذكور، وجزاكم الله خيرا؟ المرأة عليها أن تتقي اللباس الذي يفصل الجسم، ولذلك منع طائفة من أهل العلم من لبس المرأة للعباءة المفصلة لأنها تحدد الجلد. لذلك إذا لبست العباءة على الرأس كانت غطاء لا يعرف نحوها ولا يعرف امتلاؤها ولا يعرف تفاصيل جسمها، ولكن إذا فصلت العمامة فإنه حينئذ يتحدد حجمها وهو نوع كشف. وكل العلماء متفقون على أن الأصل في المرأة أن تستتر، ومن يقول من العلماء بعدم لبس العباءات المفصلة فقوله هو الموافق للأصل، حتى يدل الدليل على أن هذا النوع الخاص الذي يفصل تفاصيل الجسم مباح، والفتنة واقعة فيه، ولذلك يغري إذا كان يفصل جسم المرأة. هذا بالنسبة لتفاصيل الأعضاء. أما إذا فصل تحديدا للجلد فأصبحت في خصرها تضيق الخصر وتحزقه حتى يظهر تفاصيل الجسم على سبيل الفتنة، فالويل لها من الله عز وجل، لأنها تفتن عباد الله، خاصة إذا خرجت وضيقت ملابسها حتى يرى تظهر في مشيتها وتفتن في حالها. فلا شك أن الحديث يدل على العلة، ولو وإن لم يدل صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاسيات عاريات مائلات مميلات. للعلماء في قوله مائلات مميلات خلاف، قال بعض العلماء مائلات عن الحق مميلات لغيرهن إذا نظر إليهن، وهذا يستوي أن يكون بالشخص أو بالوصف تحديد الجرم. ومن هنا ينبغي للمرأة أن تتقي هذا كله. وعلى طلبة العلم وعلى من يترجع عنده قول في تيسير في بعض الشيء وفي بعض المسائل ويرى توسع الناس فيه واستغلاله، أن يتق الله في الأمة، أن ينصح لها، أن يأخذها بالأورع والأكمل. قد أدركنا علماء أجلاء رحمه الله، لا يعاب على العالم أن يشدد فيما يحفظ به على الأمة دينها، ولا يعاب عليه أن يأخذ بالأحفظ، ولا يعاب عليه إذا رأى مجتمعا محافظا أن يزيده محافظة. إنما العار والعيب أن ينسرخ الإنسان من القيم الصالحة التي تحفظ دين الناس وأخلاقهم، ويوسع للناس توسعة دون تقيد بالنصوص عن هوى وتتبع لكلمات العلماء كما يفعل بعض الكتاب الذين لا علم لهم ولا علم عندهم، فهم يتسلطون على نصوص العلماء وهم أجهل الناس بكلام العلماء، وأبعد ما يكونون عن قراءة هذه الكتب، بل حتى عن الاعتراف بعلم أهلها. ولو كانوا منصفين لوجدوا أنهم خالفوا هؤلاء العلماء في أمور أعظم من الأمور التي يستدلون بها من كلامهم. فالقضية قضية الهوى والغرض. فالعباءة المفصلة لا شك أنها تغري وتفتن، ومن هنا يمنع من المفصل الضيق، خاصة إذا كانت المرأة في بيئة محافظة. والمرأة إذا كانت في بيئة محافظة فالأمر في حقها أشد، وإذا كان في خلل فيها خلل فالإثم عليها أعظم، لأنها تكون على سبيل الشهرة، ولأنها تغري الغير أن يتبعها، ولو تبعها الغير بهذا فعليها وزرها ووزر من اتبعها على ذلك الخطأ. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهكذا تبرير الأشياء وتتبع رخص العلماء في مثل هذه المسائل ينبغي التضييق منه، وأن يتقي الله عز وجل كل من يتكلم في هذه المسائل الشرعية، وأن نتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في أزمنة الفتن، وبالأخص بالنسبة للصغار والأحداث من الفتيات، إلباسهن اللباس الضيق والمحزق فتنشأ البنت من صغرها وهي متهتكة تكشف عوراتها وقد تأتي الصغيرة وهي مكشوفة الساقين والفخذين. وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يعودهم من الصغر على المحافظة. وإن مما يقرح القلوب ويؤلمها أنه ربما جاء الإنسان الغيور على دينه يبحث في السوق عن كسوة لبنته كاسية لها لا تم الكساء فلا يجد شيئا من ذلك، سواء كان هذا مقصودا أو غير مقصود. فينبغي العناية بهذا الأمر وأن يعطى الناس حقوقهم في هذا. فالذي يريد الستر له حق أن يستتر وأن يستر بناته وأن يحافظ على حيائهن وعلى خجلهن. فالمقصود من هذا أن ما يشف وما يصف وما يحدد كله ممنوع منه، لأن الفتنة موجودة فيه. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل بتعاطي الأكمل في هيئتها وحالها، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ الأسان يقول: ما حكم صيد النبيلة وجزاك الله كل خير؟ النبل وقيد، إذا صاد بالنبيلة اللي يرمى بها بالمطاط ونحوه فإنها إذا قذفت الفريسة وأصابتها وماتت الفريسة فإنها محرمة لأنها وقيد، وقد حرم الله عز وجل المقودة. أما لو أنه رمى الحصى فخزق الفريسة وأخلق إن شاء الله ننبه عليها. أما بالنسبة للرمي بالخز فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب فخزق فكل. وأما بالنسبة إذا كان الرمي بالقوة وقتل الحمامة أو العصفور بقوة الرمي فإنه وقيد ولا يجوز أكله، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأخيكم ينبه على الجوالات، وهذا لا شك أنه معه حق. كل إنسان غيور يتألم في بيوت الله عز وجل من وجود أصوات موسيقية وإشغال طلبة العلم والمصلين في المسجد بذلك. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، والذي عنده جوال في بيت الله يضعه على الصامت أو يغفل نهائيا ولا يؤذي المصلين به ولا يؤذي طلاب العلم، فهذا في تشويش عليهم. فالمنبغي أن طالب العلم ينتبه لذلك، خاصة إذا كان في أصوات لا تليق ببيوت الله عز وجل، هذه تشغل المصلين وتشغل المصلي نفسه. المسلم جاء من بيته مهموما مغموما لكي يقف بين يدي الله عز وجل، كفاه شغالا بالدنيا خارج المسجد، كفاه أخذا وعطاء وقيلا وقال، عليه أن يفرغ نفسه هذه الدقائق اليسيرة بين يدي الله عز وجل. فما يستطيع أن يصبر عن مكالمة، مع أن بعض المكالمات تحفظ وتسجل، ما يستطيع أن يصبر ويترك جواله مفتوح لكي يؤذي إخوانه. لا شك أن في هذا ضرر، وكلنا متأذون بهذا، المصلون متأذون، الذاكرون يتأذون، طلاب العلم يتأذون. وأكثر من مرة وقل أن يمر درس أو مجلس إلا وفيه من يشتكي من هذا الشيء. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، سواء في الدرس أو غيره، أن نتقي الله عز وجل وأن يحرص على عدم إظهار هذه الأصوات وإزعاج المصلين بها. والأفضل أن الإنسان يقفل جواله وقت الصلاة، خاصة إذا دخل إلى بيوت الله عز وجل. أما التحدث والكلام أثناء الحلقة، يكون في حلقة علم وبجواره من يستمع ثم يجلس يكلم صاحبه وزميله من أجل أن يشوش على إخوانه، فأقول لهؤلاء أن يتقوا الله، وإذا أراد أن يتكلم يخرج خارج الحلقة ولا يؤذي أخاه. قد تكون مسألة من الحلال والحرام، جاء الإنسان من أجل أن يتعلم حكمها، وقد يكون طالب علم مسؤول أمام الله عن هذه المسائل. كل ما يلقى في حلق الذكر أمانة ومسؤولية في رقبة طلاب العلم أولا ثم الناس لهم كذا. فإذا جاء هذا بجواله وجلس بجوار طالب العلم يتحدث مع صاحبه يشوش عليه في تلقي العلم، أليس هذا من الإثم والحرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يتكلم الإنسان في خطبة الجمعة بالذكر، فما بالك في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. من يريد أن يرد على الناس يخرج من الحلقة، فليس هذا موضع جوالات ولا موضع الجواب عن جوالات. فإذا رأيت أخاك يفعل ذلك تزجره وتنهاه وتمنعه من ذلك حتى لا يؤذي إخوانه، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فأوصي أيضا أن لا يقوم أحد أثناء مجلس العلم يتكلم، لأن هذا الأمر لا أسمح به لأي أحد كائنا من كان تحت أي ظرف من الظروف، إنما علينا الإنصات حتى نسمع الأحاديث، وإذا عند أحد سؤال أو شيء يكتبه ولا يباشر بالكلام. فرجاء أن لا يحجل الإنسان نفسه، لا أسمح لأحد أن يتكلم أثناء الحلقة، إذا أراد أن يكتب يكتب، إن شاء الله إذا كتب سيجد جوابا لسؤاله سواء في هذا الدرس أو غيره. نسأل الله أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب والرشد، الله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ الأسان يقول: رجل محافظ على الصلاة وصاحب خلق ولكنه يشرب الخمر، فهل لزوجته أن تبقى معه أو تتركه وجزاك الله خيرا؟ شارب الخمر مبتلى، والمبتلى يحتاج من إخوانه أن ينصحوه وأن يعينوا على ترك البلاء. أوصي هذه الزوجة أن تبذل كل ما تستطيع في صلاح زوجها لعل الله أن ينقذه بها، ولا أوصي أن تطلب الطلاق، أوصي أن تصبر وأن تحتسب. وقد يكون شارب خمر يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة لما شرب الخمر تكلم فيه الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الظاهر فيه خلل، ولكن الباطن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فقد تكون قد يكون شارب الخمر من أصدق الناس ومن أوفى الناس ومن أبر الناس، وابتلاه الله بشرب الخمر، فيحتاج من زوجته أن تذكر بالله وأن تصبره وأن تبذل الأسباب لكي يترك شربه للخمر، والله يعينها. شارب الخمر على حالتين: إن كان شره وبلاؤه عليه فاصبر، وأما إذا تعدى شره وبلاؤه إلى البيت وأصبح يشرب الخمر فلا تأمنه على بنته ولا تأمنه على الحرام في بيته، فحينئذ لها الحق. إذا وجدت ضررا تخشى على بناتها وأبنائها والضرر المتعدي، نعم لها الحق أن تطلب الطلاق ويطلقها، حتى القاضي لو رفعت وثبت ذلك أنها تستضر في بيتها فيأتيها سكرانا لائما الوقوع في الزنا على أهله وعرضه، فلها الحق في ذلك، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فلا يخفى عليكم عظم حق العلماء الذين انتفعنا بعلومهم في هذه الدروس المباركة وغيرها، خاصة من علماء السلف الصالح الذين دونوا هذه العلوم النافعة وانتفعنا بها كثيرا، فهل من كلمة فضيلة الشيخ في التذكير بفضلهم وحقهم علينا في لزوم الأدب معهم وعدم نسيان الدعاء لهم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حفظ العهد ورعاية الحق خاصة لمن عظم حقه وفضله أمر مطلوب من المسلم، ومن شكر الله عز وجل شكر الحق وشكر كل ذي حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد أمر الله عباده بالوفاء والبر، ومن أعظم البر بر الخلف للسلف بذكر العلماء وذكر فضلهم والإشادة بمآثرهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، كل ذلك مما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم وأن يحرصوا عليه في كل زمان ومكان. فإن الله تعالى أمرنا بشكر النعمة، وأمر صاحب أن أمر الابن أن يشكر نعمة والديه، فقال: اشكر لي ولوالديك. فما بالك إذا كانت النعمة أعظم نعمة وهي نعمة الدين. فإذا أمر الله الولد أن يشكر نعمة والديه فكيف بنعمة العلم التي خرج الإنسان بها من الظلمات إلى النور، وكيف بنعمة العلم التي علم بها الحلال من الحرام وعلم بها الشريعة والنظام، كيف بنعمة العلم التي عرف بها كيف يتوضأ وكيف يغتسل وكيف يصلي وكيف يركع وكيف يسجد وكيف يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم حق العلماء والسلف الصالح على من جاء بعدهم، أولئك الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأدوها كما حفظوها سالمة، أداء أمانة ونصح للأمة، رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فذكرهم بالجميل، لا يذكر العلماء إلا بالجليل إلا بالجميل. وطالب العلم الموفق الرضي البار إذا ذكر العلماء من السلف الصالح ترحم عليهم وذكرهم بالخير وذكرهم بالجميل، ولا يذكرهم على سبيل المنقصة وعلى سبيل الحط من أقدارهم. فإذا ذكر العالم ذكره بالصفة التي تليق به، فلا يجعل ذكره للعلماء كذكره لغيرهم. ومن هنا فرق الله بين منزلة العلماء ومنزلة غير العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فواجب على كل طالب علم إذا أراد أن يظهر تقديره للسلف الصالح أن يذكر العالم بما هو أهله، فيقول: قال الإمام. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيهكم حفظكم الله تعالى لمن يكثر الحلف لداء أو لغير داء، وجزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكثرة الحلف سواء كان يوجد الذي يوجد الحلف أو لا يوجد، لا شك أنها قد توقع الإنسان في الخلل ومن هنا كره العلماء كثرة الحلف. ولا شك أن كثرة الحلف تنقسم إلى أقسام، منهم من يكثر الحلف لكثرة التكذيب وكثرة امتهان الناس له فيضطر إلى الحلف، فمثل هذا ما يلام لأن عنده سبب وموجب ويحلف وهو صادق ولا يكذب في يمينه ولا يفجر، فهذا لا إشكال لأن عنده سبب يقتضي ذلك. النوع الثاني أن يكون كثرة الحلف والعياذ بالله استخفافا، ويحلف وهو يبالي أو لا يبالي، كما قال الأشعث رضي الله عنه: يا رسول الله إذن يحلف الرجل ولا يبالي، فيعرفون منه هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: الحديث من حلف على يمين إلى آخره. مثل هذا النوع نذكره بالله عز وجل وبقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قالوا إنه لا يكثر الحلف بالله عز وجل استخفافا إلا إنسان مهين، وقال أن تجده إنسانا كريما، ومن هنا وصفه الله عز وجل بالمهانة. أما إذا احتاج إلى ذلك لإثبات الأمور أو احتاج إلى ذلك لحصول الطمأنينة كالخطيب والعالم والمدرس والمعلم ونحو ذلك، والرجل عند من يكذبه فإنه لا يلام، وعنده ما يجب له كثرة الحلف، والأفضل أن يتقي ذلك ما أمكن، حتى إن السلف رحمه الله تورعوا وأيما كان السنة دالة على الجواز، لكن لا إذا ما دام أنه متحفظ. وقد أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه باع رقيقا وجاء المشتري وقال إن الرقيق فيه عيب، فقال ابن عمر: ما فيه عيب. فإذا أنكر ابن عمر يحلف اليمين، فقل له: احلف اليمين. قال: لا أحلف، أرد له مال. فرد له المال فعوضه الله خيرا وباع الرقيق بأضعاف القيمة التي رجع عنها وتورع، كله من أجل أن لا يحلف اليمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حلفت أكثر من مرة على ترك الشيء ولكني أتيته، والآن أنا تركت هذا الشيء، فكيف أكفر عن إيماني متعددة وجزاك الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حلف إيمانا متعددة على شيء واحد معين وفعله فإنه تلزمه كفارة واحدة إذا لم يكفر، فليتكرر منه الإخلال وهو شيء واحد، فالواجب عليه كفارة واحدة في قول جماهير العلماء رحمهم الله، وعلى هذا فيجب عليك أن تكفر كفارة واحدة. أما لو تعدد الشيء واختلف فلكل مخالف يمين مستقلة، يعتبر كل مخالف له يمين مستقلة، فالإخلال به يوجب كفارة مستقلة، وحينئذ تتعدد الكفارات باختلاف الأيمان، والله تعالى أعلم. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للإطعام واللباس، هل يشترط أن يكون المسكين في نفس البلد الذي عليه كفارة اليمين، أو يصح نقلها وجزاك الله خيرا؟ كفارة اليمين تصح في كل مكان، سواء كفر في بلده أو غير بلده، رأى فقراء أو ضعفاء في بلد، أو مثلا هناك أقارب له أو أرحام لا تجب عليه نفقتهم تحتاجون لهذه الكفارة، فله أن يرسلها لهم وينويها كفارة يمين. وهكذا إذا أخرجها في بلده فالحكم سواء، لا يشترط أن تكون الكفارة في الموضع الذي حلف فيه اليمين، ولا يشترط أن تكون الكفارة في الموضع الذي فيه حالف اليمين، ففي أي موضع، لأن الله تعالى أطلق في كتابه ولم يقيد لا بزمان ولا بمكان، فبقي المطلق على إطلاقه، فيصح أداء الكفارة في أي موضع، والله تعالى أعلم. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الحلف على المصحف الشريف وجزاك الله خيرا؟ أن المصحف إذا حلف ينوي كلام الله عز وجل وما في المصحف فهذا لا يؤثر، لأن الحلف جائز ومشروع، لأن الحلف بالمصحف بكلام الله عز وجل وبالمصحف على أن فيه كلام الله إطلاق الشيء وإرادة ما فيه، فهذا معروف في لسان العرب، والغالب أن الناس إذا حلفوا بالمصحف يقصدون ما في داخل المصحف وهو كلام الله عز وجل، ولكن إذا حلف على المصحف على الصحف فلا يجوز، لأن الورق لا يجوز القسم به، ولا أظن أن إنسان عاقل يقصد هذا في يمينه، إنما المقصود غالبا في الناس إذا حلفوا بالمصحف أن يقصدوا كلام الله عز وجل وآياته. لكن الإشكال إذا قال: ورب المصحف، إذا قلنا إنهم إذا كانوا يحفظون يقصدون بكلام الله فكلام الله غير مخلوق كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال رب المصحف أوهم أن القرآن مخلوق، لأن المقصود بالمصحف غالبا كلام الله الموجود فيه، وحينئذ يؤول إذا كان مقصوده بقوله ورب المصحف صاحب، فلا إشكال صاحب المصحف أي من أنزله سبحانه وتعالى، وحينئذ إضافة صحيحة ولا إشكال فيها. ولكن إذا قصد بها أن القرآن مخلوق فهذا مذهب المعتزلة وهو مذهب باطل، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق بل هو صفة من صفاته، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، منه بدا وإليه انتهى ويعود، كما صح في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان يرفع القرآن. وعلى كل حال هذا التفصيل في هذه المثل على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قضية الشيخ هذا الثاني يقول يلحظ عند التقديم على وظيفة ما يطلب من المتقدم سيرة ذاتية قد يزكي الشخص نفسه فيها، فهل هذا يأخذ بتزكية النفس؟ وكذلك في سؤال الإمارة وجزاك الله خيرا. إذا سئل الإنسان عن سيرته الذاتية أين كان يعمل وماذا كان يعمل، هذا ليس من تزكية النفس، هذا إخبار بما حصل وكان، ووجدت الحاجة حتى ينظر في حقه، لأن الناس لهم حقوق، من كانت عنده خبرة ومعرفة وعمل في أماكن متعددة وتقدم بوظيفة وهو أحق الناس وأولى بها، فإنه إذا ذكر هذه الأشياء يذكر حق من حقوقه، وأنه عنده معرفة وعنده علم في هذا الشيء، وحينئذ ليس من التزكية. لكن إذا قصد به النفس وقصد به الثناء، وهذا ما يسمى بالإنجازات، ولا يقتصر الأمر على السيرة الذاتية بل كل عمل وكل قطاع وكل كل مكان، خاصة القطاعات الشرعية كالتحافيظ ونحوها، لا ينبغي أن يتحدث الإنسان بإنجازه على سبيل الافتخار وعلى سبيل الثناء والمدح، بل ينبغي أن تكون هذه الأمور بين العبد وربه، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وكم من صائم بالنهار قائم بالليل قد أحبط الله عمله، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء والسهر، فكم من وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصراني يتعبد في كنيسة فخشع رضي الله عنه وأرضاه، فعجب الصحابة كيف يرق لعبادة هذا الكتابي، ثم تلا قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالعبرة بالقبول، والعبد لا يتحدث بما عمل إلا عند الضرورة والحاجة، فلا يزكيك إلا ربك، واعلم أن الناس لا تملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الله لو رفعك وأجمع من في الأرض بل من في السماوات والأرض على أن ينزلوك عن مكانة وضعك الله فيها شعرة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ولو أنزل الله العبد إلى أسفل السافلين فأطبقت الخلائق كلها على أن ترفعه شعرة واحدة عن المنزلة والدرك الذي أنزله الله فيه ما استطاعت في ذلك السبيل. الله يحكم ولا معقد لحكمه، فعلى الإنسان أن يستحي من الله، فعلى العبد الصالح أن يستحي من الله أن يوفقه للعمل الصالح، وأن يفتره له بفضله ومده بالحول والقوة وصرف عنه الفتن والمحن ووفقه ويفتره، وغيره مريض وغيره مفتون وغيره مشغول، ثم يأتي ويتداهى وكأنه يملك لنفسه ذلك النفع والخير. نسأل الله السلامة والعافية. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقبول عليه بأقفالي. لا يعلم أحد من هو المقبول ومن هو المحروم ومن هو المردود ومن هو المطرود إلا الله علام الغيوب. فكان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان بكى وصاح، ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه فمن هو المحروم فنعزيه. فهذا التفاخر بالأعمال والتفاخر بالإنجازات والتفاخر بالأشياء التي فعلها الإنسان قد تحبط الأمل. وكان السلف الصالح رحمه الله يحملون أول شيء الصواب في الأعمال، فيبحثون في الأقوال والأعمال عما كان صوابا، فيفتشون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عما أذن الله به وأحبه ورضيه فيطلبوه فيحملون هم الصواب. فإذا وفقوا للصواب بالعلم والرجوع إلى العلماء والأخذ بالحق والسنة حملوا هم التوفيق للعمل. فإذا وقف أمام العمل لكي يطبقوه انشغلت قلوبهم بالإخلاص. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد حمل السلف الصالح رحمه الله هم الصواب والتوفيق للعمل الصائب الذي يرضي الله عز وجل. ثم إذا وفقوا للصواب حملوا هم العزيمة على الرشد أن يعينهم الله وأن يشرح صدورهم للعمل. فكم من صواب يعلمه الإنسان ولكن لا يوفق لعمله، فهذا قيام الليل كم فيه من الدرجات والحسنات والباقيات الصالحات، فمن ذا الذي يحرص عليه؟ فإذا وفقوا للعمل ووقفوا أمامه موفقين من الله منشرحة صدورهم قوية عزائمهم حملوا هم تطبيق هذا العمل وأداء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، والإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى. فإذا أدوا الأعمال على الوجه الذي يرضي بالعزة والجلال مخلصين فيها لوجه الله سبحانه وتعالى حملوا هم القبول، حملوا هم أن يتقبل الله منهم وانكشفت أمامهم السيئات والخطيئات والذنوب فخافوا أن يحال بينهم وبين القبول من الله عز وجل. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر أعتاب هذه الدنيا وقدم الموت منه وأصبح قريبا من الآخرة بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فقال بكى رضي الله عنه وأرضاه، فذكره ابنه عبد الله بما كان عليه من الأعمال الصالحة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الخير والبر للطبع بالحق وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة. فرفع رأسه ثم قال: أي بني، لعل ذلك لشرط لم أفي به. أي هذه التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون لشرط لم أقم به، كل هذا خوفا من الله وإشفاقا من الله. في بعض الروايات أنه رفع رأسه بعد أن أكثر ابنه عليه قال: أي بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وكان عم عبد الله رضي الله عنه تؤثر في هذه الكلمة حتى أثرت عنه المقولة المشهورة: لو أعلم أن لي صلاة واحدة مقبولة لاتكلت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا التحدث بالإنجازات وبالأعمال وبالأفعال الخيرية التي تكون بين العبد وبين الله عز وجل، إذا كان على سبيل التفاخر والتعالي والتنافس مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى، فهذا مذموم غير محمود وعواقبه وخيمة. فعلى المسلم أن يعلم حكم الله في هذا، ولو انتشر بين الناس ينبغي أن تكون الأعمال الصالحة خفية تقية نقية من إرادة غير وجه الله عز وجل. وإذا تحدث الإنسان رجف قلبه خوفا من الله أن يكون حديثه أمام الناس إدراجا لكي يحال بينه وبين الأجر والثواب. فليتق الله المسلم، وإذا تحدث بإنجازاته وبأعماله فلا يتحدث متفاخرا ولا متعاليا ولا متكبرا، بل منكسرا ذليلا معترفا مقرا بفضل الله عز وجل الذي لا فضل إلا له سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان حوله لا حول له ولا قوة، فهو تحت رحمة ربه، وليس هناك من عمل صالح ولا بر ولا طاعة إلا بتوفيق الله وحده لا شريك له. فيبرأ الإنسان من الحول والقوة فيصدق مع الله عز وجل، ولا يتحدث بإنجازاته ولا يتحدث بما يكون منه إلا إذا اضطر إلى ذلك، ومع ذلك يتحدث معترفا بفضل الله أو من أجل أن يكون قدوة لغيره في طاعة الله ومحبة الله. وليعلم كل إنسان أن المدح والثناء من الله أجل وأسمى من مدح العباد. هنيئا ثم هنيئا لمن أنجز في هذه الدنيا وأصلح وأفلح وأنجح وأراد وجه ربه من كل قلبه، وكان أكره ما يكون عليه أن يتحدث أحد بإنجاز من إنجازاته أو يتفاخر أحد بكلمة من كلماته أو عملا من أعماله حتى يلقى ربه مخلصا لوجهه سليم القلب له سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المخلصين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعلنا من أراد وجهك وابتغى ما عندك. اللهم اجعلنا من الصادقين، احشرنا في زمرة الصديقين، وارضى عنا وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا ما سلف وكان، إنك ولي البر والإحسان. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطعام للصغير مثل الكبير أم لا، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال في الإطعام في كفارة اليمين، يستوي فيه إطعام الصغير والكبير، والأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه، ومن هنا كسوة الصغير والكبير حكمهما واحد، وإطعام الصغير والكبير حكمهما واحد. لو أخذ طعاما لأسرة مكونة من 10 أشخاص وأطعم الأسرة كاملة، فإنه يكون قد كفر كفارة اليمين. ولو أخذ كسوة للعشرة أنفس في عائلة فيهم الصغير وفيهم الكبير، أجزأه ذلك، وذلك لعموم النص كما نص على ذلك طائف من أهل العلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من حلف أيمان وحنث فيها وكفر عنها بالخيار وهو قادر على الإطعام، وهذا لجهله، فهل يعذر بالجهل أم لا بد من أن يكفر مرة أخرى بالإطعام، وجزاكم الله خيرا؟ العذر بالجهل، يأتي إنسان ويفعل ما شاء ثم يقول العذر بالجهل. طيب، إيش اللي درى أنه كفارة الأيمان الصيام؟ ما الذي أعلمه؟ ما شاء الله، إيش اللي درى؟ والآية قال: فمن لم يجد. أي جهل هذا؟ السائل بعض الأسئلة والفتاوى تكون عن غير حقيقتها. الجهل عذر متى؟ شخص أسلم ولم يمض عليه إلا زمان، لا يعرف شرائع الإسلام ولا يعرف أحكامه ويقع في الأخطاء، هذا عذر بالجهل. شخص في قرية بعيد عن العلماء، ما عنده أحد يسأله ولا عنده أحد يرجع إليه، ويقع بعض الخلل ويعقب، يعذر. زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان التشريع، عذر بالجهل. أما والإنسان بين العلماء وكتب العلم موجودة وأهل العلم موجودون ومتضافرون، ويستطيع أن يسأل بالهاتف، ويستطيع أن يقرأ كتاب، يستطيع أن يسأل حتى مبتدئ طلاب العلم ويجد الجواب عندهم، ويستطيع أن يوكل من يسأل عنه في كل شيء. يأتي في الصلاة يقول أنا جاهل، ويأتي في الصوم يقول أنا جاهل، ويأتي في العمرة ويفعل ما شاء، يحرم ويطوف كما شاء ويسعى كما شاء، ثم بعد ذلك يقول والله كنت جاهل. عند العلماء أصل أن الإخلال والاستهانة بالحق توجب الضمان لحق الله أو حق المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، يخاطب صحابة رضوان الله عليهم، توبأوا ونحن نجزم، لأنه ما من صحابي إلا هو يعلم أنه مأمور بغسل العقب، ولو كان يعلم أن عقبه لم تغسل لغسله. ولكن قال العلماء: لما قصروا في التحري والقيام بالحق والتثبت من وصول الماء إلى هذا، أزمق الويل، وجاءت العقوبة وخاطبهم بها مباشرة، لأن هناك تقصير في التحري والتثبت ومعرفة الحق. فالذي يقصر في سؤال العلماء يلزم بالتبعة: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله لو أراد أن يقوم بأمر من أمور الدنيا ما استطاع أن يقدم ولا يؤخر فيه حتى يرجع إلى من يدير له هذا الأمر ويقوم به على أمره. ما يستطيع أن يتقحم عن جهد، ولا يستطيع أن يجتهد من عند نفسه، لكن في حق الله يقول: الله ما كنت أدري، والله جاهل. كيف هذا؟ نص العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بأمر في قيام حق أو إسقاطه إلا ويسأل عن أحكام ذلك الحق. مثلا لو جاء يتوضأ، فرض عليه أن يسأل كيف يتوضأ، وإذا جاء يصلي فرض عليه أن يسأل كيف يصلي، وإذا جاء يحج فرض عليه أن يسأل كيف الحج، ولا يحج مع من يعلمه، أو يقف عند كل منسك ويسأل ماذا يفعل فيه. هذا أمر ثابت عند أهل العلم رحمه الله، التوسع في الفتاوى. كل شخص يقول جاهل، والله ما أعرف شيء، ما أعرف شيء، هذا جاهل، ما أعرف شيء. الجهل عذر، لكن متى ما كانت الأمارة والعلامة ظاهرة كما نص العلماء على عذر في مثلها. أما عند التقصير والإخلال عذر، هذا إهمال، هذا عبث أن يأتي الإنسان ويكفر الكفارة بفهمه، مع أن الآية لا تدل على ذلك الصلاة. نصت الآية على أنه لا صيام إلا عند العبد عن الثلاثة التخييرية، فكفارة اليمين جمعت بين الترتيب وبين التخيير، وهذا قل أن يوجد في كفارة. لأن الكفارة إما تخييرية وإما على الترتيب. قال ابن عباس ما كان بأو في القرآن فهو على التخيير، وما كان بثم فهو على الترتيب، لا تفعل الثاني حتى لا تجد الأول، لا تفعل الثاني إلا إذا لم تجد الأول. فإذا نص الله عز وجل على أنه لا ينتقل إلى الصوم صيام ثلاثة أيام إلا إذا لم يجد ولم يستطع. فإذا لم يستطع أن يطعم 10 مساكين ولم يستطع أن يكسوهم ولم يستطع عتق الرقبة، حينئذ يصوم ثلاثة أيام. هذا أمر واضح بالدليل. فحينئذ كون يقول أنا والله جاهل، هذا الجهل ليس بعذر، ونقول يجب عليك ولا زالت همتك مشغولة بهذا الحق وهو الكفارات على عدد ما أخللت من الأيمان، وكونك اجتهدت وأنت لست من أهل الاجتهاد وفعلت ما ليس من حقك أن تفعله إلا بعد سؤال العلماء وقد فر تلزم بعاقبة التقصير، ولا زالت الكفارة لازمة لك. نص العلماء رحمهم الله على أن من أطعم المساكين في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أطعم المساكين مع قدرته على ما قبل أطعم المساكين وهو عتق الرقبة أو صيام شهرين المتتابعين صيام شهرين المتتابعين أنه لا يجزيه ذلك قولا واحدا عند العلماء، لأن في نص على أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العبد أم الأول. وعلى هذا يجب على الزمان الأيمان التي أخللت بها وتكفيرك بالصيام غير مجزئ لأنه واقع في غير موقعه حيث لم يتحقق شرطه الشرعي وهو العدل وعدم الوجدان، وأنت واجب قادر فيلزمك أن تقوم بحق الله، والله تعالى أعلم. أستاذكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل اليمين الغموس من توبة، وما الطريقة للتحلل منها في الدنيا قبل الآخرة وجزاك الله خير؟ اليمين الغموس لها توبة، وما من شيء إلا وجعل الله له توبة، حتى الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب جعل الله له توبة. وما يذكره بعض العلماء من بعض الذنوب ويبالغ فيها خاصة في بعض كتب الوعظ أمور مخالفة من النصوص الصريحة من أن الذنب لا يغفر، مثل ما ذكروا عن بعض الذنوب كاللواط أن صاحبه لا يتوب الله عليه وأنه سيعيش كذا وكذا، كل هذا ليس بصحيح. والنصوص واضحة جلية في الدلالة على أن أعظم ما يكون الذنب وأشد ما يكون الذنب وهو الذي لو مات العبد لا يغفر الله عز وجل هو الشرك، لو تاب تاب الله عليه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا يتعاظم العبد على ربه شيئا، وإن عظمت الذنوب على العبد فالله أعظم منها، وإن كبرت في عين الإنسان فإن الله أكبر منها، والله أكبر من كل شيء، ومن تاب تاب الله عليه، والله يحب التوابين. وما من عبد يستغفر الله من ذنب في قول او عمل الا احب الله ذلك الاستغفار، واحب صاحبه ما دام انه صادق من قلبه فقال ذلك يرجو رحمه ربه. ففي صحيح مسلم ان اذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي انه ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد عفوت غفرت لعبدي، ثم اذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله يا ملائكتي علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن اغفر الذنب قد غفرت لعبدي، ثم اذنب ثالثه فقال رب اغفر لي، فقال يا ملائكتي علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. ليس المراد بقول يفعل ما شاء الجرأة على معاصي والحدود، لا، يعني ما دام انه اذا وقع في الذنب ياتيه الندم الصادق ويطلع الله على قلبه انه لن يعود وانه يعقد العزم انه لن يعود وانه قد تاب من قلبه فان الله يتوب عليه. ولو تكرر ذلك منه مليون مره ما دام انه اذا وقع في الذنب تاب من قلبه صادقا. ولذلك الشيطان يتسلط على بعض الناس المبتلون ببعض المعاصي، خاصه المعاصي التي يصعب فطم النفس عنها كشرب الخمور ونحو ذلك، فاذا تاب المرة الأولى وتاب المرة الثانية جاءه في المرة الثالثة قال له أنت منافق لأنك تتوب وترجع تتوب وترجع. فإذا قال اخسأ عدو الله فإني تبت صادقا منيبا أرجو رحمة الله عز وجل، والله يحب التوابين، ما قال التائبين، تواب، وتواب فعال، ومعنى ذلك أن هناك ذنوبا كثيرة وأن هناك توبة مكررة، لأنه لا يمكن أبدا أن يتوب الإنسان إلا وعنده شعور صادق بأن الله يتوب على من تاب. وهذا من الإيمان ومن التوحيد، أن العبد يؤمن بأن الله رحيم بخلقه، وأنه إذا تاب من الأيمان الفاجرة والعهود المكذوبة وصدق في توبته وندم وتألم وعقد العزم على أن لا يرجع فإن الله يتوب عليه. وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، وكلامهم في التفاسير وفي شروح الأحاديث في شرح النصوص الكتاب والسنة واضح جلي. وهذا من رحمة الله في هذه الأمة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا يقذف الله في قلب عبد ندما ولا من ذنب ألما إلا وهو يريد به الخير. فأول بشائر الرحمة للعبد إذا أصاب الذنب أن يندم وأن يتألم ثم يتوب التوبة الصادقة لله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. الأمر الثاني في قضية اليمين الغموس، كيف يتوب؟ يتوب من الندم وعقد العزم على عدم العود، ويستغفر ويقول استغفر الله العظيم، ويتألم من قرار قلبه ما كان ينبغي أن يقول هذا ولا كان ينبغي أن يفعل هذا. فإذا كان ذلك صادقا من قلبه تاب الله عليه. أما الأمر الثاني وهو حق المخلوق، الذي له الحق والذي اقتطع ماله وأكل ماله ظلما وعدوانا يأتي إليه ويعطيه حقه كاملا ويقول له ظلمتك وهذا حقك ويعطيه إياه. وإذا كان هناك حكم شرعي ترتب على ذلك حكم شرعي ودون ذلك ولا يمكن تلافيه إلا بإخبار القاضي، أخبر القاضي وجاء إلى القاضي وقال إنه شهد شهادة زور أو أنه حلف اليمين الفاجرة ويعترف. أما إذا كان أمكن أن صاحب الحق يعطيه حقه ويتحلل منه وليس في القضاء شيء مترتب على هذا، فإنه حينئذ يتحلل فيما بينه وبين صاحب الحق ولا يلزمه أن يصلح نفسه. وهذا أصل عند العلماء، أن الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن يستر المذنب نفسه ما أمكن، فإن الله الستير يحب الستر، والأصل الستر ما أمكن إلا إذا توقف الأمر على إحقاق حق وإبطال باطل ورد مظلمة، فحينئذ يجب علينا أن نكون شجاعا صادقا في توبة الله عز وجل، فيصدق في التوبة ويرد المظلمة إلى صاحبها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وأريد أن أطعم 6 مساكين، فهل يكفي أن أعطي كل واحد منهم أرز فقط أم لا بد أن أجعل معه ما يوجمه من لحم أو دجاج؟ وجزاك الله خيرا. إذا كانت الفدية، إذا كان الذي ارتكبته من محظورات الإحرام كالحلق والتقصير والتقليم الأظافر ونحو ذلك من المحظورات، فحينئذ تطعم فرقا بين 6 مساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له أطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق 3 آصع، وبين 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا يدل على أنه لا يشترط الإيدام، وأنك لو أطعمت الرز أو أطعمت البر أو الشعير أو التمر أنه يجزيك، وأن نصف الصاع دون أن يكون معه ما يؤتمن به كاف في حصول الإطعام المعتبر، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تكلم الفتاة بغرض الزواج دون علم أهلها لترى هل هي مناسبة أم لا، ثم نتقدم لأهلها مع العلم أن الكلام بأدب واحترام من أجل الزواج، جزاكم الله خيرا. الأصل في هذه الأشياء أن تكون عن طريق الأهل، الذي يرغب في نكاح امرأة فإنه يجب عليه أن يسلك المسالك المعتبرة شرعا وعرفا ما لم تخالف شرع الله عز وجل. يتقدم إلى أهل المرأة، أول شيء يسأل عن المرأة، يرسل أخته بنته من يثق به من قرابته حتى يعرف حقيقة المرأة وأخلاقها وصفاتها، ويتخبأ لها إذا غلب على ظنه أن مثله لا يرد. ولذلك العلماء رحمه الله أجازوا التخبؤ للمرأة قبل مخاطبة أهلها حتى يرى بعض الأحيان قد تكون فيها صفات لا يرغب نكاحها، فقبل أن ينحرج مع أهلها وغيرها يشترط إذا أراد أن ينظر إليها أن يغلب على ظن أنهم لا يردوه، لأنه لو فتح هذا الباب لربما افتتن بالمرأة ورد حصل المحظور، وربما تحصل الأمور التي لا تحمد عقباها. فالشاهد أنه لا يجوز مخاطبة النساء ولا التواعد معهم دون أن يكون على الصفة المعتبرة شرعا. والأصل في هذا أن المرأة الأجنبية محرم على الإنسان أن يتكلم معها إلا بالمعروف، والمعروف أن يطرق هذه السبل من أبوابها ويسلك مسالكها المعروفة، ولا يرضى أحد أن أخته تكلم الناس، ولا يرضى أحد أن بنتها تكلم الناس، لأنه قد تكون النية صالحة في أول الأمر وقد يفتن بها وقد تفتن به، ولذلك كثير من المشاكل تقع بسبب هذا التصرف السيء، أن الرجل يغري المرأة بنفسه حتى يضغط على أهلها بقبوله، والمرأة أيضا تغري الرجل بنفسها حتى تستطيع أن تستدرجه وتضغط عليه فتوقعه فيما لا تحمل عقباه. فالمنبغي سلوك المسالك المعروفة وأيضا المعتبرة شرعا للمرأة أولياء وللبيوت أبواب، يطرق الإنسان ويأتي البيوت من أبوابها، وإذا رغب امرأة وسمع عنها فحينئذ يتقدم إليها ويطلب من أهلها الرؤية الشرعية، فإن أعجبتها الحمد لله، وإذا لم تعجبه وتفرق يغني الله كل من سعته. فالمقصود من هذا أن مثل هذه الأمور عواقبها وخيمة، والسبب أنها خروج عن السنن الشرعي المرأة أجنبية، ولا ينبغي للإنسان أن يغري امرأة بنفسه، والمرأة فيها نوع من الضعف وفيها العاطفة تعجل باتخاذ قرارها، ولذلك شرع الولي في النكاح حتى يتلافى كثير من الأخطاء، فإن المرأة قد تفتن بجمال الرجل على حساب دينه، وقد تفتن بمنصبه على حساب خلقه، وقد تفتن بمعسول كلامه على حساب أشياء عظيمة، ومن هنا شرع الولي، لأن الرجل أدرى بالرجل وأقدر على معرفة أمور لا تستطيع المرأة أن تعرفها، خاصة إذا تصنع لها الرجل، والعكس أيضا، فإن المرأة قد تتصنع للرجل وقد تخدع، وكثير من الحوادث السيئة والعواقب الوخيمة ترتبت على هذا. ثانيا، لو قال قائل إن الكلام بالمعروف وأنا عندي رغبة صادقة في نكاحها، هذا أندر من النادر، يعني قليل من يسلك هذه المسالك ونية الصالحة، وقليل من يسلم، والأحكام الشرعية وفقه الفتوى النظر إلى غالب الزمان، وقد تكون نيتك صالحة ولكن المرأة ما يدرى ما هي نيتها، وقد تكون نية المرأة صالحة والرجل ما يدرى ما هي نيته، فلذلك ينبغي أن في مثل هذه الأمور سلوك المسالك المحمودة، خاصة عند فساد الزمان وعدم فتح الأبواب التي تنتهي إلى ما يحمد عقباه. عند العلماء أصل أيضا أنه إذا أمكن تحقيق المصلحة بطريق لا ضرر فيه، وهناك طريق آخر فيه ضرر ولا تؤمن عاقبته وربما يكون في خداع من الرجل أو المرأة، فلا شك أن السلامة أن يأخذ الإنسان بالطريق الذي لا ضرر فيه، وهو أن يخطب المرأة من أهلها، وهذا أمر ما فيه بأس، أن إذا أعجبك فالحمد لله، وإذا لم تعجب فلا يلزمك أحد بشيء لا تحبه، ولا تلزم بعشير لا تحبه، فأنت لك الخيار، والشرع أعطاك هذا، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: كنت مريضا بمرض يقال له العنقر، وقد كنت أصلي في البيت لمدة 3 أيام، مع العلم أني أستطيع أن أصلي في المسجد، ولكن كنت أفعل هذا لأن الطبيب قال لي أن هذا المرض معدي، ما حكم فعل هذا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أنه إذا كان مع الإنسان مرض معدي فإنه يشرع له أن يتخلف عن الجماعة، وأخذ العلماء هذا الأصل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يشهد الصلاة، والضرر قاصر وهو ضرر الرائحة، ولا يتعدى ولا يستديم. فإذا كان معه مرض ومعدي وينتشر إلى غيره فإنه يشرع له أن يتخلف عن الجماعة، وهو معذور وأجره كامل، لأن المريض العبد إذا كان صالحا محافظا على الصلاة مع الجماعة ثم أصابه المرض أو سافر أو حصل عنده عذر كتب الله له الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذه بشارة لهذه الأمة المرحومة وسعة رحمة من الله عز وجل بعباده، أنه جعل لهم الأجر ثابتا حتى في حال وجود الأعذار والأسقام والأمراض. فالذي فعلته صحيح، لأن الامتناع هنا لعذر شرعي وهو خوف أن ينتقل المرض إلى غيره. وعند العلماء أن المعول في مثل هذا المعول في مثل هذه الأمور على قول الأطباء، فإذا قال الأطباء أنه مرض معدي أو أنه يضر بالآخرين فحينئذ لا شك أنه موجب للرخصة ومن حقك أن تتخلف. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من به مرض معدي أنه يشرع منعه عن الناس، وهذا ما يسمى بدفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص، وذكر هذا لنا في القواعد وفرعوا على قاعدة يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام، وإذا تعارضت مصلحة العموم والخصوص قدمت مصلحة العموم، وعلى هذا فما فعلته تؤجر عليه ونيتك صالحة وأجرك كامل بإذن الله. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: إني كلما نظرت في أحوال المسلمين أصابني الغم والهم، فهل من كلمة شرح الله قلبك وثبت جنانك وجزاك الله خيرا؟ لا شك أن هذه الأمة مبتلاة، ولكنها أمة مرحومة، وإذا رحم الله العبد زال عذابه، وما من مسلم ينظر في هذه الأمة في اختلاف عصورها إلا ويجدها تنتقل من محنة إلى محنة ومن كربة إلى كربة، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويربط الله على قلوب المرابطين، ويسدد الله أولياءه الصالحين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أخي في الله، الكلمة كلمة الله، والدين دين الله، ولقد كتب الله عز وجل النصرة والعزة والكرامة لدينه، وهذا أمر ثابت ما تعاقب الزمان وتتابع الملوان بعز عزيز وذل ذليل، فكلمة الله باقية ودين الله باقي. زالت الأديان ولم يزل دين الله، وذهبت الملوك والعظمة والدول ولم تزل دولة لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها، حتى بين الكفار تسمع نداء لا إله إلا الله، عزة وقوة، وما ازداد الإسلام إلا قوة، مع أن الناس تنظر إلى أشياء ظاهرة ويستعجلون شيئا أخره الله، ويريدون تقديم شيء أخره الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون، وإذا حكم الله فلا معقب لحكمه. وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته من بلاء إلى بلاء، ومن كرب إلى كرب، ومن نكبة إلى نكبة، فلم تزده البلايا إلا ثباتا وعافية، ولم تزده الهموم والغموم إلا صبرا وتحملا واحتسابا للأجر. نعم والله، يتفطر قلبك ويخشع فؤادك وتبكي عيناك على الإسلام وأهله كلما نظرت إلى أحوالهم مشتتين مفرقين مضطهدين مغلوبين على أمرهم، ولكن حينما تعلم أن الذي حكم بذلك وقدره هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأن الذي قضى هذا هو أرحم الراحمين ورب العالمين وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، اطمأن قلبك وعلمت أنك في زمان كلما نظرت إلى غربة الإسلام تألمت، ولكن سلوانك أن للعامل في هذه الأيام مثل أجر 50. نعم، من كثرة الفتن والمحن والضيق والشدة فالمعروف منكر والحق باطل والباطل حق، يتكلم أهل الحق فيكذبوا وينصح الناصحون فيخونوا، إلى غير ذلك من أمور تتقرح لها القلوب وأصبحت غربة مؤلمة، ناهيك عن قتل الشيوخ وتيتيم أطفال المسلمين وترليل نسائهم، إلى غير ذلك من الكذب والخداع والغش. وعندها إذا نظر المسلم انقسم، إذا نظر المسلمون انقسموا إلى طوائف، فمنهم من يزداد إيمانا ويقينا بأن الفرج قريب وأن مع العسر يسرا، والله ثم والله وعد من الله لينصرن دينه وليعلين كلمته ولو سخر الساخرون ولو تهكم المتهكمون، وقالوا إنكم تعيدوننا بأشياء ونحن لا نرمي برجم الغيب ونحو ذلك من الأمور التي يقولها بعض الجرأة على أصحاب الجرأة على الله وعلى دينه. نعم والله، سينصر الإسلام والإسلام منصور. كل الذي تراه هذا من الشدائد والأهوال صحيح أنها مؤلمة، صحيح أنها مقلقة، صحيح أنها مزعجة، ولكن انظر ماذا انكشف للعالم أجمع حينما انكشف الكفر على حقيقته. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن تكشف زيف المزيفين وفتن المفتولين، من كشف ذلك؟ ولكن كشفه رب العالمين. وانظر كيف البلايا تأتي فأصبحت توقظ مشاعر المسلمين وتنبه الغافلين وتوقظ النائمين حتى يأتي أمر الله رب العالمين. يهيئ الله الأمة للنصر، ويهيئ الله الأمة لأمر يريده، ولكن إذا أراد شيئا فلا راد لما أراده، ولا يمكن أن يحول بين أمره شيء. وإن غدا لناظره قريب. كل من قرأ التاريخ وتتبع التاريخ علم أن الظلم إذا طغى وبغى أنه قد آذن نفسه بالزوال، وأنه قد آذن نفسه ببطش للشدة شديد المحان سبحانه وتعالى ذي العزة والجلال. لا يضعف المؤمن، لا يحب الله الخور والضعف والونى، المسلم يزداد قوة ويزداد بصيرة. ولكن من أهم ما ينبغي في الشدائد الاعتصام بالكتاب والسنة، ولزوم الكتاب والسنة واستدامة الذكر والاستغفار. ولم تصر هذه الأمة إلا بالأسباب التي بينها الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان والإخلاص له سبحانه وتعالى، وصدق اللجأ إليه، والثبات، وكذلك اتباع شرعه ودينه، وقيام المسلمين بعضهم بحقوق بعض. نعم، حينما ضاعت حقوق المسلمين بينهم وبالأخص حقوق الضعفاء، فأصبح الضعيف يؤكل ماله وتضيع حقوقه، ولا يصرخ ما يجد من يسمع صراخه ويستغيث ولا مغيث له، عندها آذن الله الأمة بالذلة. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ نعم، حينما نراجع أنفسنا ونعلم أن الله يسلط علينا بذنوبنا ونتوب إلى الله، تجد الصالحين والأخيار والدعاة إلى الله يتهموا ويهانوا ويذلوا. لنبدأ من أنفسنا قبل أن نبدأ بعدونا. نبدأ ننظر ماذا، أين حقوقنا؟ المسلم مع أخي، المسلم يمر على أخي لا يهش في وجهه ولا يبش، قد ملأ نفسه بالتهم وبالسوء لأخيه المسلم. نعم، حينما أصبح إسلاما قوليا لا إسلاما حقيقيا، لم يبال الله بأهله أين ذهبوا. ولكن مع ذلك لا تزال بقية باقية، والنصر لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الشدائد والفتن يريد ربك منك الثبات والصدق، وإياك أن يسوء ظنك بالله، وإياك أن تستبطئ أمر الله عز وجل، وإياك أن تيأس، بل عليك أن تقبل على دينك صادقا قوي الشكيمة قوي العزيمة دون أن تلين أو تضعف، واعلم أن الله معك، ومن كان الله معه فإنه لا يخذل، ومن كان الله معه فهو وليه وهو حسبه. ومع هذا الأخذ بالدعاء ولزوم الدعاء وكثرة الدعاء، فإن الدعاء من أسباب النصر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة أن يستجيب دعاءنا. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، جبار السماوات والأرض، إله الأولين والآخرين، يا من يغيث إذا استغيث به، يا من يغيث إذا استغيث به، ولا مغيث لنا سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت، إليك توجهنا وبك آمنا وأيقنا. اللهم بالعزة والجلال، بقدرتك وعظمتك وجلالك وقدرتك على خلقك، لا إله إلا أنت، نسألك اللهم أن تفرغ على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ثباتك. اللهم ثبت قلوبهم، سدد سهامهم، صوب آراءهم. اللهم أفرغ عليهم الصبر والسلوان، وأذقهم حلاوة الإيمان وبرد الإحسان. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، وأذل غمومهم، إله الأولين والآخرين، جبار السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، أسألك أن تدمر الكفر وأهله. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، اللهم صدع بنيانهم وزلزل عروشهم، إله الأولين، لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام.